الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وكنا نتحدث في ختام البحث عن السيرة عن هذه الحالة النفسية التي قلنا أنها تعرض بالنسبة لكثير من الفقهاء، وهي حالة التحرج عن الإفتاء بالحكم الإلزامي الذي اقتضته الصناعة، اقتضته القواعد والأدلة. فكنا نتكلم عن أسباب هذه الحالة، قلنا أسبابها عديدة، نذكر سببين. السبب الأول ذكرناه بالأمس، وهو أن تكون هذه الحالة ناشئة من العلم أو الاطمئنان الشخصي لدى الفقيه ببطلان هذا الحكم. هذا السبب الأول الذي تقدم. السبب الثاني أن تكون هذه الحالة ناشئة لا من العلم بالبطلان، لا، مفروض الفقيه ليس لديه علم أو اطمئنان شخصي ببطلان هذا الحكم الإلزامي الذي تقتضيه الصناعة وتقتضيه القواعد والأدلة، ليس لديه علم ببطلان هذا الحكم، بل هو شاك في هذا الحكم، لا يدري أن هذا الحكم هل هو ثابت واقعا أو غير ثابت، ما عنده علم. لكن مع ذلك باعتبار أنه يرى أن شكه شك غير متعارف، شكه في ثبوت هذا الحكم الإلزامي، شكه هو يرى في نفسه أن شكه شك غير متعارف، شك غير اعتيادي. لماذا؟ لأن الشك المتعارف والاعتيادي الذي يحصل عادة للناس بالآخرين هو الشك في مورد لا تتوفر فيه مقتضيات العلم والاطمئنان. يعني العقلاء عادة الآخرين متى يشكون؟ في أي مورد يشكون في شيء؟ فيما إذا لا توجد هناك مقتضيات العلم بذات الشيء، أسباب وعوامل العلم والاطمئنان بذات الشيء ما موجودة، ما متوفرة، فيشكون. أما إذا توفرت مقتضيات العلم بشيء ما، فهل مع ذلك يشكون؟ لا، لا يشكون، يحصل لهم العلم والاطمئنان. متى ما توفرت مقتضيات العلم والاطمئنان بشيئين، العقلاء هناك بعد لا يشكون في ذاك الشيء، بل يحصل لهم العلم والاطمئنان، لأن المقتضي للعلم موجود. هنا في هذا المورد هذا الفقيه رغم أنه توفرت لديه مقتضيات العلم بهذا الحكم الإلزامي، توفرت مقتضيات وأسباب وعوامل العلم بهذا الحكم الإلزامي، توفرت لدى هذا الفقيه، وهي عبارة عن الصناعة والقواعد والأدلة. الصناعة والقواعد والأدلة تقتضي هذا الحكم الإلزامي، فالمفروض بهذا الفقيه أن يحصل له العلم بهذا الحكم الإلزامي، لكن ما حصل، بقي شاكا. فهو يرى أن شكه شك غير متعارف، شك غير اعتيادي. إذا كان الشك على خلاف العادة وعلى خلاف العرف، فحينئذ هذا الفقيه لا يمكنه لا ترتيب آثار الشك على شكه هذا، ولا ترتيب آثار اليقين، يبقى بين بين. لا يمكنه لا أن يرتب آثار الشك، الأحكام والآثار التي تترتب على الشك لا يمكنه أن يرتبها على شكه هذا. لا لا لا لا، مو وسوسة، لا لا، نزوع شخصي إلى التشكيك، وله قد يكون له سببه أيضا، لكنه مع ذلك هو متوجه إلى أن هذا شكه شك غير متعارف. يعني الآخرون إذا توفرت لديهم هذه المقتضيات التي توفرت لدي يقطعون بالحكم الشرعي، يقطعون، يعلمون، يحصل لهم القاطع والاطمئنان بالحكم الشرعي الإلزامي. لكن هو لا، ما في نفسه شيء فمنعه من أن يحصل له الآن، بقي شاك. حينئذ لا يمكنه لا أن يرتب آثار الشك ولا آثار اليقين. مقصودنا بآثار الشك ما هي؟ ما هو آثار الشك؟ يعني الرجوع إلى الأصول المؤمنة، إلى القواعد المؤمنة، القواعد والأدلة العقلية والنقلية المؤمنة، يعني التي تنفي هذا الحكم الإلزامي. لا يمكنه أن يرجع كما سوف أشرح. يعني الإنسان عندما يشك في حكم إلزامي، عندما يشك في حكم إلزامي، ما هي الآثار التي تترتب على الشك في الحكم الإلزامي، الشك في التكليف؟ هناك قواعد عقلية ونقلية جعلت أحكاما وآثارا للشك. هذه الأحكام والآثار التي جعلت والتي هي ثابتة للشك في التكليف الإلزامي، هذه الأحكام والآثار لا يمكن لهذا الفقيه أن يرتبها على شكه هذا. فلا، كما سوف أشرح، فلا آثار الشك يمكنه أن يرتبها على شكه، لأن شكه غير متعارف، يرى أن شكه غير متعارف، غير اعتيادي، خارج عن الاعتياد. ولا آثار اليقين، ومقصودنا بآثار اليقين يعني آثار، ما هي آثار اليقين بالحكم الشرعي الإلزامي؟ إذا كان الفقيه متيقنا بحكم شرعي إلزامي، شنو الأثر الذي يترتب على هذا اليقين؟ هو أنه يجوز له أن يفتي، أن يفتي بهذا الحكم الإلزامي، موجب أن يسند هذا الحكم إلى الشارع، إسناد ما يعلم صدوره من الشارع إلى الشارع، هذا جائز. فمن آثار اليقين بالحكم الشرعي الإلزامي جواز الإفتاء بذلك. هذا الأثر هم يقدر يرتب على، فلا آثار الشك يمكنه أن يرتبها ولا آثار اليقين. الآن واحد واحد. أما آثار الشك، لماذا لا يمكنه أن يرتب آثار الشك على شكه هذا؟ طب آثار الشك عبارة عن الرجوع إلى الأصول المؤمنة، إلى القواعد المؤمنة. ما هي القواعد المؤمنة؟ القواعد المؤمنة إما عقلية أو شرعية. أما العقلية، قل لا توجد لدينا قاعدة مؤمنة عقلية سوى قاعدة قبح العقاب بلا بيع على القول بثبوتها. نحن لم نبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيع، لكن على القول بثبوتها هي قاعدة عقلية مؤمنة تؤمن المكلف عند الشك في التكليف. تقول إذا شككت في التكليف، هذه القاعدة العقلية تقول إذا شككت في التكليف فأنت في أمان، خذ راحتك، يجوز لك أن تترك هذا الفعل الذي شككت في وجوبه، أو يجوز لك أن تأتي بهذا الفعل الذي شككت في حرمته، سوف لا تعاقب لأنه يقبح العقاب بلا غير. قاعدة عقلية مؤمنة. خب هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، متى يحكم بها العقل؟ على القول بها. إذا قلنا، لو قلنا بأن العقل يحكم بشيء اسمه قبح العقاب بلا بيان، متى يحكم بهذا الشيء؟ إنما يستقل العقل بهذه القاعدة عندما لم يكن البيان تاما لدى المكلف. قبح العقاب بلا بيان يعني عندما لم يتم البيان لدى المكلف على الحكم الشرعي، ها هناك العقل يحكم بقبح العقاب. إذا ماكو بيان لدى المكلف على الحكم الشرعي، إذا ماكو بيان، يعني أي بيان ماكو، أي بيان لا يوجد، بيان بحسب المتعارف، بيان بحسب الطبق والعادة. عندما لم يتم بيان بحسب المتعارف لدى المكلف، هناك العقل يحكم بقبح العقاب. خب هذا الفقيه هنا تم لديه البيان بحسب المتعارف، بحسب المتعارف تم لديه البيان على الحكم الشرعي، لأن الصناعة والقواعد والأدلة اقتضت هذا الحكم الشرعي. فالبيان المتعارف والبيان المعتاد والاعتيادي على الحكم الشرعي اللي هي عبارة عن الصناعة والقواعد والأدلة توفر لدى هذا الفقيه. فموضوع قبح العقاب بلا بيان غير تام. موضوع وشرط قبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان المتعارف على الحكم الشرعي. هذا الفقيه لديه البيان المتعارف على الحكم الشرعي، مفروض أنه الصناعة والقواعد والأدلة اقتضت ودلت على هذا الحكم الشرعي، هو شاك، هو متوقف، فتم لديه البيان. إذن لا يحكم العاقل بقبح عقاب هذا الإنسان، لأنه عقاب، قال أن عقابه حينئذ ليس عقابا بلا بيان، وإنما عقاب مع البيان. العقاب مع البيان طبعا مو قبيح لدى العقل. إذن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري بالنسبة إليه، يعني هو هو هو هو هكذا يرى، وصحيح أيضا ما يرى، يرى أنه هو غير مشمول لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه تم البيان المتعارف عنده. نعم. الفقيه ما يصير عدته على هذا الفقه، كل عدد القواعد والأدلة والبيان والصناعة، كل فقيه عنده صناعة، عنده بيان، عنده قواعد. إيه؟ فهذه أصلا لا تجري، ولا لا تجري أصلا أصلا عنده شك المتعارف. ها يعني ما عنده تحرج؟ الفقيه بعد ما عنده شك المتعارف، وهذه القاعدة لا تجري فيها أي فقيه، لأنه عنده صناعة، عنده بيان، عنده قواعد. إيه؟ مو قلنا أمس كنتوا أنتوا مقلنا نتحدث عن حالة نفسية تحصل عند الكثير من الفقهاء في بعض الموارد، مو دائما، وهي حالة أنه من جهة الصناعة والقواعد والأدلة انتهت به إلى هذا الحكم الإلزام، من جهة أخرى هو يتحرج عن أن يفتي بهذا الحكم. نحلل وندرس عوامل وأسباب هذا التحرك. التحليل يؤدي إلى هذه القاعدة ما لها أثر، ولا يمكن أن توجد. يا قاعدة. هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن كل عدد بيان، كل فقيه يقول أنا عندي بيان. إيه طبعًا، إذا إذا إذا إذا قواعد وأدلة موجودة لدى الفقيه بعد ما تجد قاعدة قبح العقاب بلا بيان. صح. كشك متعارف مع رأي سؤال. ها لا. لا. شك موجود، قلنا حالة تحصل، لأنه أفرضوا لسبب وآخر، رغم أنه يرى أن القواعد والأدلة تقتضي هذا الحكم، لكن هو شاك في أنه هل هذا الحكم واقعا ثابت؟ صح، نعم، مر الصناعة يقتضي هذا الحكم، يعني الموازين هيجي تقتضي هذا الحكم، لكن هل هذا الحكم واقعا ثابت أو لا؟ عند شك بسبب وآخر. فنريد نقول أنه ندرس حالته، نقول إذن هذا الفقيه يقع في حالة حرج، لا هو يقدر يرتب آثار الشك على شكه، لأن شك شك غير متعارف، فما يقدر لا يتمسك بقاعدة قبح القلب والبيان وينفي ذاك الحكم الإلزامي اللي يحتضر في القواعد والأدلة ويريح نفسه، ما يقدر، لأن قاعدة قبح القلب والبيان مخصوصة به، ما إذا لم يكن بيان متعارف لدى المكلف على الحكم الشرعي، وهذا هو يدري أنه أكو عند بيان متعارف، فلا يقدر يتمسك بقبح القلب والبيان قاعدة عقلية مؤمنة، ولا يقدر يتمسك بالقواعد الشرعية المؤمنة، الأصول المؤمنة الشرعية، الأصول العملية الشرعية مثل أصالة البراء مثلا أو أصالة الحيل أو أي شيء، كل أصل في محله، وموضوع أصالة البراء ليش ما يقدر يتمسك بأصالة البراء مثلا برفع ما لا يعلمون، باعتبار أنه أيضا يرى أن قوله رفع ما لا يعلمون منصرف عن مثله هو، دليل أصالة البراءة أخذ في موضوعه شنو؟ عدم العلم، رفع ما لا يعلم، عدم العلم بالحكم الشرعي الإلزامي، يعني الشك، الشك في الحكم الشرعي، لكن أي شك أخذ، أي شك أخذ في موضوع أصالة البراءة؟ شك المتعارف، شك الاعتيادي، مو الشك غير المتعارف، شك الشاذ، هو يرى يدري أن شكه هذا شك غير متعارف، قلنا الشك غير المتعارف هو الشك في مورد رغم توفر مقتضيات العلم والإطمئنان الإنسان ما يحصل له العلم والإطمئنان ويبقى شاك، هذا شك غير متعارف، وهو هذا الفقيه يدري بنفسه أنه رغم أن الصناعة والقواعد والأدلة اقتضت منه أن يحصل له العلم بهذا الحق لكن ما حصل، فيرى أن شكه في هذا الحق شك غير متعارف، ورفع ما لا يعلمون لا يشمل هكذا شك، رفع ما لا يعلمون يقول الحكم الذي تشك فيه شكا متعارفا ذاك رفع، دليل البراءة هكذا يقول، أخذ في موضوعه الشك المتعارف، الحكم الإلزامي الذي تشك فيه بنحو العادة والعرف، أما الحكم الذي تشك فيه شكا غير متعارف، يعني شكا لا يحصل عادة لدى الآخرين، وإنما عادة لدى الآخرين في هكذا مورد يحصل لهم العلم والإطمئنان، مو شك، هكذا شك لا يشمله قوله رفع ما لا يعلمون، يعني كل أدلة الأصول الشرعية المؤمنة التي أخذ في موضوعها الشك، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، رفع ما لا يعلمون، كل أدلة الأصول الشرعية المؤمنة موضوعها الشك في الحق، عدم العلم بالحق، أو قل الشك في الحق، وهذا الشك الذي أخذ في موضوعها ينصرف إلى الشك المتعارف أساسا، كل عنوان يؤخذ في موضوع دليلين هذا العنوان ينصرف إلى المتعارف منه، ما يشمل الفرد الشاذ منه، سواء هذا العنوان عنوان شك، إذا أخذ الشك في موضوع دليل كما رأينا أخذ الشك في موضوع الأصول العملية المؤمنة، أو كان هذا العنوان هو القط، حتى القط إذا أخذ في موضوع دليلين وهو القطع الموضوعي الذي يسمى في الأصول القطع الموضوعي مو القطع الطريق، القطع إذا أخذ في موضوع حكم شرعي مثلا الشارع قال يجوز لك أن تفتي بالحكم الذي تقطع به، هنا القطع أخذ في موضوع جواز الإفتاء، جواز الإفتاء حكم رتب على موضوع، هذا الموضوع عبارة عن القطع بالحكم، هذا يسموه قطع موضوعي، خب الحكم الذي تقطع به يجوز لك أن تفتي به، تقطع به بأي نحو من القطع؟ ينصرف إلى القطع المتعارف، كل حكم قطعت به بنحو متعارف يجوز لك أن تفتي به، أما إذا قطعت بحكم قطعا غير متعارف مثل قطع القطاع، قطع القطاع ما يشمله القطع، هذا القطع الموضوعي الذي أخذ في موضوع الحكم، قطع القطاع حجة لكن ذاك قطع طريق، قطع القصاء عندما نقول حجة ذاك قطع طريقي، يعني القطع الذي لم يؤخذ في موضوع قطع الشيء، مثلا حرمة شرب الخمر لم يؤخذ في موضوعها القطع. الشرع ما قال كل شيء تقطع أنه خمر حرام، قال كل خمر حرام، كل خمر حرام، سواء قطعت بأنه خمر أو ما قطعت بأنه خمر، واقع الخمر تترتب عليه الحرمة. حينئذ أنا إذا قطعت بأن هذا خمر أو قطعت بالحرمة قطعي سوف يكون قطع شنو؟ طريق، لأنه قطع لم يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي. خب بالنسبة لقطع مثل القطع الطريقي، قطع القطاع هم حجة. فإذا حصل للإنسان قطع بأن هذا خمر، سواء كان قطعه متعارفا أو كان قطعه قطع قطاع، هذا القطع حجة على ذاك الإنسان، يعني يحرم عليه أن يشرب ذاك الشيء الذي قطع بأنه خمر ولو كان قطعه قطع قطاع. بالنسبة للقطع الطريقي حتى قطع القطاع هم مثل القطع الاعتيادي يترتب عليه، لكن قطع الموضوع لا، مو هالشيء. القطع الموضوعي قطع أخذه الشارع في موضوع حكم شرعي، يعني عنوان أخذه الشارع في موضوع حكم شرعي، قال إذا قطعت بحكم جاز لك الإفتاء به. هنا يصير مثل ما إذا قال إذا شككت في حكم فأنت بريء، يعني رفع ما لا يعلمون. أي عنوان أخذه الشارع في موضوع حكمه، سواء عنوان الشاك كما في قوله رفع ما لا يعلمون أو عنوان القاطع كما في هذا، ينصرف إلى المتعارف. الشك المتعارف تجري أصالة البراء، القطع المتعارف مو قطع القطاع، القطع المتعارف بحكم شرعي يجوز الإفتاء به. أما إذا كان فقيه قطاعا وهو يدرب روحه أنه قطاع، فالحكم الذي قطع به لا يجوز له أن يفتي به إذا هو يدرب روحه أنه قطاع. نعم الحكم الذي قطع به هو يعمل به، هو في في في في عمله الشخصي، لأن بالنسبة لذاك يصير القطع شنو؟ طريق. بالنسبة لأعماله يعني يرتب الآثار على قطعه بالنسبة لشخصه، هو قطع طريقي بالنسبة قطعه يصير طريقي بالنسبة حجة. أما بالنسبة لجواز الإفتاء قطعه بالحكم الشرعي، قيسوه إلى جواز إفتاء الآخرين بهذا الحكم، هذا موضوعي مو طريقي، ولا يشمل القطع غير المتعارف، قطع غير الاعتيادي، قطع القطاع. فالحاصل أنه كما أن أحكام القطع الموضوعي تنصرف عن مثل القطع الغير المتعارف غير الاعتيادي كقطع القطاع، كذلك الأحكام المترتبة على الشك مثل الأصول العملية براءة وحلية وطهارة وإلى غيرها، هذه أيضا منصرفة عن الشك غير المتعارف. فلذا هذا الفقيه بما أنه يرى أن شكه شك غير متعارف، إذن لا يمكنه أن يرتب آثار الشك على شكه فيجري أصالة البراءة مثلا في حق نفسه، ويحصل على تأمين من ناحية ذاك الحكم الإلزامي الذي اقتضته القواعد والأدلة. هذا بالنسبة لما قلناه من أن هذا الفقيه لا من جهة يقدر يرتب آثار الشك على شكه، صار واضح، ولا من جهة أخرى ولا هو يقدر أن يرتب آثار اليقين، لأن آثار اليقين ما هي؟ الأثر البارز من آثار اليقين بالحكم الشرعي هو جواز الإفتاء به، هذا هم ما يقدر يفتي بهذا الحكم الإلزامي الذي اقتضته القواعد والأدلة. ليش؟ لأن المفروض أن هذا الفقيه شاق في هذا الحكم وغير متيقن بهذا الحكم. صحيح شكه ليس شكا متعارفا، فعنوان الشك منصرف عن شكه، لكن هذا مو معناه، يعني إذا كان عنوان الشك منصرفا عن شكه هذا لا يعني أنه إذن أصبح هذا الفقيه متيقنا بالإلزام، لا، يقين بالإلزام ما عنده. قطع بالإلزام ما عنده. صح هذا الإلزام، هذا الحكم الإلزامي الشرعي اقتضته القواعد والصناعة والأدلة، لكن هو غير متيقن غير قاطع. مفروض هذا، مفروض أنه شاك. إذن كيف يفتي بهذا الحكم الإلزامي؟ إنما يجوز له أن يفتي بالحكم الإلزامي فيما إذا كان متيقنا بالحكم قاطعا، وما عنده قاطع فما يقدر يرتب أثر اليقين أيضا. إذن على كل تقدير يقع هذا الفقيه في التحرج، كما قلنا في هذه الحالة يقع في التحرج، فلا هو قادر على أن يفتي بمر الصناعة لأنه شاك في النتيجة التي أدت إليها الصناعة والأدلة، ولا هو قادر على أن يرجع إلى الأصول المؤمنة وإلى القواعد المؤمنة، فيبقى في حالة حرج. هذا أيضا سبب ثان لحالة التحرج التي قد تحصل. خب هذه القطعة ما كان أحسن منه في القطع الشاذة ملحق ما دخلها بالسيرة؟ لا، دخلها بالسيرة باعتبار ما ذكرناه بالأمس، أنه باعتبار أنه تحصل هيك حالة، فإذا حصلت هيك حالة يفتش الفقيه عن أحسن. لا، إجماع المنقول كذا، كل ما ذنيش انحسرت عن عن عن ساحة الفقه يتجه الفقيه إلى أدلة تعوض عن تلك وتلائم هاي الحالة، حالة النفسية، حالة التحرج. من الصناعة اقتضت هذا الحكم الإلزامي، لكن هو باعتبار أنه شاك أو يعلم بالبطلان فيفتش عن دليل يلائم حالته هذا، فقد يجد مبتغاه وضالته في الارتكاز في السيرة. يعني قد يكون اتجاه كثير من الفقهاء في كثير من الموارد نحو التمسك بالسير العقلائية أو بالمرتكزات العرفية، نزوعهم واتجاههم إلى التمسك بالسيرة سببه هذا. يعني يشوف مر الصناعة إذا يعملها مر الصناعة تنتهي إلى حكم هو نفسه لا لا لا لا تقتنع بهذا الحكم. ويجي هناك مو أحسن ملحق فني القطع الشاذة وصوتي وما لا، لأن هذا قضية خاصة بالفقيه، ما جينا نتكلم عن كل مكلف. هناك كان الكلام عن كل المكلفين بشكل عام، القاطع والشك الذي يحصل لهم تكلمنا عنه، انه اذا متعارف او غير متعارف بحث لك. هذا بحث خاص بالفقيه، يعني هاي الحالة تحصل للفقيه وما تحصل للمكلف العامي. العامي ما له شغل بهاي الحالة، لا يفهمها ولا ولا ولا تحصل له هيك حالة لانه مو شغله. فكان الأنسب هنا ذكرها. على كل حال، هذا هو الأمر الأول من الأمرين اللذين قلنا بالأمس أنه نتكلم عنهما. أولا نتكلم عن أسباب هذه الحالة، هذا كان كلام سببان رئيسيان، سببان مهمان ذكرنا بهذه الحالة. يبقى الأمر الثاني، وهو الكلام حول توجيه نزوع الفقيه واتجاهه. السبب الثاني خلاص. الأمر الأول خلاص. الأمر الأول دراسة أسباب هذه الحالة، حالة التحرج، هذا خلاص. الأمر الثاني أنه متى ما حصلت هذه الحالة الفقيه يتجه نحو دليل يلائم حالته. ما هو توجيه، ما هو وجهه ومبرر اتجاه الفقيه نحو دليل؟ ليش يروح يفحص عن دليل يلائم حالته هذه؟ يعني السؤال المطروح هنا هذا، أنه ما هو وجه اتجاه الفقيه نحو العثور على دليل وفق حالته النفسية التي ذكرناها. خب هنا قد يقال أنه هذا النزوع من قبل الفقيه وهذا الاتجاه من قبل الفقيه بلا مبرر بلا وجه ما إلى وجه، يعني لا وجه لأن يتجه الفقيه عندما تحصل له هكذا حالة يتجه نحو العثور على دليل وبرهان يوافق مقصوده. ليش لا وجه له؟ باعتبار أن هذه المحاولة محاولة العثور على دليل يلائم حالته النفسية هذه من نتائج المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي يقول الشيء لا بد من أن يكون إما ضروريا أو مكتسبا منتهيا إلى الضروري. الإنسان لا بد من أن يكون عالما إما بشيء ضروري أو بشيء إذا هو مو ضروري لكن ينتهي إلى الضروري، مكتسب لكن ينتهي إلى الضروري. وهذا المنطق خلف في الأذهان بصورة عامة في كل حقول المعرفة البشرية ومنها علم الفقه، خلف هذا التخيل، وهو التخيل الذي يقول بأن الإنسان الإنسان العامي الساذج ذاك قهش لا شغل لنا، أما الإنسان غير الساذج لا ينبغي له التسليم بأي دعوى لا هي ضرورية ولا هي منتهية إلى الضرورية. المفروض الإنسان الواعي الإنسان المثقف الإنسان غير الساذج المفروض أن ما يقبل وما يسلم وما يخضع بسهولة لأي دعوة إلا إذا كانت الدعوة ضرورية، يعني معلومة بالعلم الضروري أو منتهية إلى الضروري. هذه من نتائج الثقافة الأرسطية، ثقافة المنطق الأرسطي الذي يقول بأنه المعرفة لا بد من أن تنتهي إلى الضروري، إما أن تكون المعرفة نفسها ضرورية أو تنتهي إلى الضروري. ومن هنا يحاول الفقيه في المقام أن يجد دليلا وبرهانا وفق مقصوده حتى لا يكون مدعيا لشيء بلا دليل وبلا برهان. لكن الواقع هو أن العلم ليس دائما ناشئا من الدليل والبرهان، قد ينشأ العلم من علة أثرت في نفس الإنسان تكوينان فأوجدت العلم بلا برهان. العلم بنفسه أمر حادث، أمر حادث ممكن وقائم بعلته وتسيطر عليه قوانين العلية، فمهما وجدت علة العلم يوجد العلم، سواء علم هذا العالم بتلك العلة أو لم يعلم. ليس من الضروري أن يعلم بأن منشأ علمه ما هو، ليس من الضروري أن يعلم الإنسان بأن منشأ علمه ما هو، لا، قد يعلم بأن منشأ علمه هذا، قد لا يعلم بأن علة وسبب علمه هذا شنو. وليس حصول العلم بحاجة إلى التفتيش عن علة حصول العلم كي نجدها فيوجد العلم. شأن العلم مثل سائر الأمور، علة الحرارة إذا وجدت توجد الحرارة سواء علمنا بأن علة الحرارة وجدت أو لم نعلم. واقع الحرارة تابع لعلته، متى حصلت علة الحرارة واقعا تحصل الحرارة، هسه درينا أو ما درينا. العلم هم مثل الحرارة، إذا حصل سبب العلم يحصل العلم، هسه درى الإنسان بأن سبب علمه ما هو أو لم يدر. الفرق بالآخر هي قوانين العلية تشتغل شغلها وتعمل عملها، ولا دخل لعلمي أنا بعملها وشغلها تؤثر أثرها. فقد يحصل العلم للإنسان، قد يحصل العلم في الناس بعامل بأثر بمؤثر، وإن كان لا يعلم الإنسان بهذا العامل وهذا المؤثر. فقد يقال أنه إذن ليش يركض الفقيه وراء العثور على دليل يلائم حالته؟ هذا ماكو حاجة، ماكو مبرر له. أنت تعلم بأن هذا الحكم الذي اقتضته القواعد والأدلة، هذا الحكم ليس واقعا، ليس ثابتا في الواقع، خلص. بعد ليش تركض وراء دليل وبرهان تحصل على هذا الشيء اللي تعلم به ويلائم مقصودك؟ ماكو مبرر، ماكو دليل إليه، ماكو وجه لهذا النزوع والاتجاه نحو هذا. هذا ما قد يقال، لكن هذا الكلام غير تام، وذلك لأن العلم وإن كان من الحوادث موجودا حادثا وممكنا وتابعا لعلته وتسيطر عليه قوانين العلية، كل ما قلتموه صحيح، إلا أن العلم في غير الضروريات والبديهيات، ترى ضروريات والبديهيات مثل استحالة استماع النقيضين، هذا واضح، هذا هو رأس السلسلة، سلسلة المعرفة البشرية، استحالة اجتماع النقيضين، هذا ما لنا شغل به. أما في غير الضروريات، العلم إنما يكون علما موضوعيا، ونقصد بالعلم الموضوعي يعني العلم الذي تكون له مبررات موضوعية، يعني لم يكن هذا العلم حاصلا من حالة نفسية ونحوها. العلم الموضوعي ها متى يكون العلم موضوعيا؟ فيما إذا انتهى إما إلى البرهان، وهذا هو العلم المستنتج من العلم بقضية أخرى، يعني نتيجة علمنا بقضية أخرى يحصل لنا علم بهذه القضية. خب تلك القضية الأخرى التي يحصل لنا من العلم بها العلم بهذا عبارة عن الأقيسة المعروفة، الأشكال الأربعة التي قرأتموها في المنطق. في هذه الأشكال الأربعة من القياس، العلم بالنتيجة، العلم بالنتيجة استنتج من العلم بالمقدمات، من العلم بالصغرى والكبرى. فإما أن يجب أن يكون العلم لكي يصبح موضوعيا، إما أن ينتهي إلى البرهان، وهذا العلم المنتهي إلى البرهان هو العلم الحاصل من القياس المتشكل بأحد الأشكال المنطقية المعروفة. وإما يجب أن يكون العلم إذا ما ينتهي إلى البرهان، ينتهي إلى قوانين حساب الاحتمال، وهي التي نقحها سيدنا الأستاذ الشهيد في بحث المنطق الذاتي من كتابه القيم الأسس المنطقية للاستقراء. هناك بين العلم الذي لا ينتهي إلى البرهان، لكنه مع ذلك علم موضوعي مو علم ذاتي، يعني علم له مبرراته الموضوعية رغم أنه لا ينتهي إلى البرهان، لكنه ينتهي إلى قوانين حساب الاحتمال، يعني يحصل لنا من العلم بقضايا عديدة، يحصل لنا العلم بهذه القضية. تلك القضايا العديدة مو مثل الصغرى والكبرى في القياس في البرهان، لأن هناك في القياس العلم بالصغرى والكبرى يستلزم العلم بالنتيجة، يستلزم، يعني إذا علمنا بالصغرى وعلمنا بالكبرى نتيقن بالنتيجة، ملازمة أكون، لأن النتيجة مستبطنة في المقدمات. إما النتيجة أصغر من المقدمات أو مساوي. فلذا من العلم بالمقدمات قطعا يحصل لنا العلم بالنتيجة، هذا في القياس. لكن في العلم المنتهي إلى قوانين حساب الاحتمال، لا، في قوانين حساب الاحتمال المقدمات يعني مجموعة القضايا التي رتبناها حتى حصل لنا العلم بهذه النتيجة، هذه القضايا لا تستلزم عقلا العلم بالنتيجة. من ناحية عقلية ماكو ملازمة بين العلم بهذه القضايا العديدة وبين العلم بالنتيجة، لكن كل قضية من هذه القضايا تشكل قيمة احتمالية، فإذا تراكمت هذه القيم الاحتمالية، تراكم القيم الاحتمالية يؤدي إلى حصول العلم على شرح قد نشرحه فيما يأتي قريبا إن شاء الله في بحث التواتر. نحن على أبواب بحث التواتر، هناك شوية نشرح أكثر. على كل حال، العلم لكي يكون موضوعيا له مبرراته الموضوعية، لابد أن ينتهي إما إلى البرهان أو إلى قوانين حساب الاحتمال. أما إذا لم ينتهي لا إلى هذا ولا إلى هذا، فحينئذ هذا العلم علم غير موضوعي وناتج عن وهم أو عن مقاييس لا ينبغي للإنسان أن يحصل له العلم بسببها. وعليه فنفس نزوع الفقيه نحو دليل يلائم حالته، يعني نفس تفتيشه عن علة هذا العلم الذي حصل له، قد يوضح له أن علمه هل هو علم موضوعي له مبررات موضوعية أو لا، علم شنو غير موضوعي. إذا يفتش عن علة علمه قد يصل إلى أن علمه علم غير موضوعي فيتراجع، قد يكون هذا سببا لتراجعه عن علمه إذا فتش وراح فحص عن علة علمه. إذن التفتيش عن علة العلم والنزوع إلى نزوع الفقيه إلى دليل يلائم حالته، هذا ليس بلا مبرر، ليس بلا وجه، لا، له وجه صحيح. على كل حال، فنحن مع هذا التفتيش، مع هذا النزوع. هذا تمام الكلام في السيرة، وبه تم الكلام عن دلالة التقرير، لأن السيرة جاءت في بحث دلالة التقرير، تقرير المعصوم. المعصوم قوله فعله تقريره، التقرير هناك خب صار مناسبة للبحث عن السيرة، لأن من أشكال التقرير تقرير المعصوم تقريره وإمضاؤه للسيرة. فلذا يعني الشكل البارز عمدة أشكال وأساليب التقرير هو إمضاء السير من قبل المعصوم، فلذا بحثنا السيرة. فبحث التقرير تم، وبذلك تم البحث عن دلالة الدليل الشرعي غير اللفظي، لأن الدليل الشرعي غير اللفظي كان يتمثل في فعل المعصوم وتقريره، وهذا انتهينا عنه. وقبل هذا كان بحثنا عن دلالة الدليل الشرعي اللفظي، فإلى الآن تم لدينا بحثان من بحوث الدليل الشرعي. البحث الأول بحث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، وهذا استغرق ما أدري 25 بحثا أو أكثر، دلالات الدليل الشرعي اللفظي طيلة سنين تمت هذه المهمة. هذه دلالات الدليل الشرعي اللفظي، ثم دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي، يعني فعل المعصوم وتقريره، وهذا هو الذي انتهينا عنه الآن. بعد ذلك ندخل في البحث الثالث من بحوث الدليل الشرعي، وهو البحث عن صدور الدليل الشرعي من الشارع. كيف نثبت أن هذا الدليل صدر من الشارع؟ وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي من الشارع، سواء اللفظي أو غير اللفظي ما يفرق، وسائل إثبات صدوره من الشارع ما هي؟ وهذا ما نبدأ به إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.